أيها الأخوة، نأسف لوجود خلل فني في تسجيل هذه المادة، ولكن نظرا لأهميتها رأينا طرحها للاستفادة منها، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن تسجيلات السنة الإسلامية بصنعاء تقدم بين يديك يا طالب العلم هذه الدروس في علم المصطلح ألقاها أبو الحسن على طلبة العلم في دار الحديث بمارب، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير، وهي بعنوان إكمال الفرح بدروس المصطلح. والآن مع الشريط الأول من هذه الدروس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مادة مصطلح الحديث كما قلت لكم أكثر من مرة، إتقانها وفهمها مع ما يضم إليها من مواد في علم الحديث كعلم الجرح والتعديل وعلم العلل ومعرفة صنيع العلماء في كتب التخاريج، إذا أتقن ذلك أحد طلبة العلم فيعتبر قد وفق في هذا المجال، ويعتبر بحمد الله سبحانه وتعالى مرجعا مأمونا لمن يأتي إليه فيسأله عن أمر دينه أو عما يتصل بهذا الأمر. مادة مصطلح الحديث الحاجة إليها مادة، وحاجة العلماء إلى المحدثين أكثر من حاجة المحدثين إلى بقيه العلماء. ولهذه المادة أساسيات في كتاب الله عز وجل، مثل قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومثل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأوجب الله الحذر من مقالة هؤلاء النذر. إذا ضممنا هذه الآية مع الآية السابقة علمنا أن خبر العدل يجب أن يقبل، وطريق آية الحجرات أن خبر الفاسق يتوقف فيه ولا يقبل منه. هذا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر الله أيضا في سورة البقرة عندما تكلم على الشهادة قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. استدل بعض العلماء بهذه الآية على باب الشواهد والمتابعة، بأن المرأة مقالها وحدها لا يكفي، وليس ذلك في كل الأشياء، لأن الشهادة تختلف فيما إذا كانت في الأموال أو كانت في الفروج والأبضاع أو كانت في الدماء أو كانت في الرضاعة أو كانت في غير ذلك، فهناك تفاصيل. فأحيانا يخبر قول المرأة الواحدة كما في الرضاعة مثلا، المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي بوب له الإمام البخاري باب الرحلة في طلب العلم أو باب الرحلة في المسألة النازلة، وجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أن امرأة سوداء جاءت وقالت له إنها أرضعته هو وزوجته، فقال له كيف وقد قيل، فقبل قول المرأة الواحدة في هذا الموضع. ليس هذا المقام الآن مقام تفصيل هذه المسألة، ولكن أردت أن أشير إلى بعض أساسيات علم المصطلح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، ومن قول عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. كل هذا يعني فهم منه العلماء بأن الإسناد من خصائص هذه الأمة المباركة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، خصها الله بالإسناد. فكانت الأمم السابقة غاية ما معها أن يكون معها معضلات ومنقطعات ومقطوعات عن أنبيائهم، ولا يوجد في أمة سابقة إسناد صحيح من تلك الأمة إلى نبيها صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف أمة محمد التي تلقت كل دينها بكل جزئياته بكبيره وصغيره بفرضه ونفله بعقيدته وفقهه. هذه الأمة أخذت هذا الدين كله بالإسناد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله لهذه الأمة هذا الدين. والسلف الصالح ترجموا مثل هذه الآيات التي سمعتموها والأحاديث التي سمعتم أيضا ذكرها، ترجموا ذلك أيضا في واقعهم العملي. فكان مثلا كما جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم أن رجلا قام أمام ابن عباس يقول قال رسول الله، وابن عباس لا يلتفت إليه ولا يأذن له، لا يصغي إليه بأذنه. فقال يا ابن عباس أقول قال رسول الله وأنت لا تسمع مني؟ قال إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. في هذا الأثر دلالة على التثبت في الأمر إذا شاع في الناس خلاف العدالة. وأما في زمن فيوض العدالة وانتشار الأمانة والتحري والتثبت في نقل الروايات وفي الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ما كان هناك حاجة إلى أن يتثبتوا من خبر مخبر أو ينظروا إلى قول قائل أو يردوه عليه. ابن سيرين يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. ومن هنا كان يعني أو اتجهت جهود جماعة من العلماء، فبدأوا يجمعون أشياء من علم المصطلح أحيانا يدرسونها شفويا لا تكتب، ثم بعد ذلك يعني تأكدت كتابة هذه الأشياء فكتبوها، لكن ليست بصورة مستقلة، ولكن أدخلوها في بطون كتب ليست خاصة بمصطلح الحديث وإنما هي عامة في الفقه وأصوله، كما جاء عن الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وكتابه وكتابه الذي جمع في الأم أو كتاباته التي جمعت في هذا. فالشاهد من هذا أن العلماء أول ما صنفوا في ذلك وأول ما كتبوا ما كتبوا علما مستقلا له معالمه وله مقدماته وله موضوعه وله خاتمته، إنما أدخلوا هذه المسائل في داخل كتب الفقه والأصول. إلى أن جاء الرام هرمزي في المتوفى سنة 60 و300 من الهجرة، وألف كتابا في ذلك، وكان هو كما يقول بعض أهل العلم من أول من صنف في ذلك على سبيل الاستقلال، وإلا الشافعي قد سبقه ببعض علوم المصطلح كما مر معكم في درس النزهة. الرام هرمزي كتب في ذلك كتابا لكنه لم يستوعب، فله بعد ذلك الحاكم النيسابوري ولكنه لم يهذب ولم يرتب، فعل عليه أبو نعيم الأصبهاني مستخرجا إلا أنه أيضا لم يستوعب كل شيء. جاء بعد ذلك الخطيب وألف في كل مسألة كتابا، كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم بعد ذلك كان كتاب أبي عمرو بن الصلاح مقدمة الذي شهر بين العلماء بمقدمة ابن الصلاح، فتناوله كثير من أهل العلم بالشرح وبالاختصار وبالنظم وبالنثر ويعني بالدفاع عنه وعن يحذو حذوه وغير ذلك. وللحافظ ابن حجر كتب في هذا الباب، ولتلميذه السقاوي وتلميذه السيوطي، والحمد لله عز وجل أصبح هذا العلم علما له يعني قواعده وله أصوله، وأصبح واضح المعالم، وأصبحت كتبه مقربة له لمادته لطلبة العلم، فما يحتاج طالب العلم في مسألة إلا ويرجع بسهولة إلى أكثر من مرجع وأكثر من كتاب، فيقف على أقوال أهل العلم مرتبة مهذبة منظمة في موضعها ليست بعيدة عن مظنها التي يظنها فيها. فلله الحمد، وجزى الله عنا علماء هذه الأمة خيرا كثيرا الذين يعني اجتهدوا هذه الجهود، ولكن بقي علينا نحن أن نتقن هذه العلوم عليه الصلاة والسلام، أن نتقن هذه العلوم وأن ندرسها دراسة تتناسب مع ظروفنا ومع حياتنا التي نحن نعيشها. فما أحوجنا اليوم إلى الاهتمام بمادة علم الحديث عليكم السلام، ونحن في زمن أكثر فيه الناس من التقاعس والكسل عليكم السلام، والإهمال في نسبة الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبحوا يعني ينسبوا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه المكذوبات والمنكرات والموضوعات والمختلقات عليه صلوات الله وسلامه عليه. أهل الحديث وأهل السنة وطلاب العلم من أهل السنة هم أولى الناس بالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أصبح متعينا عليهم، لا سيما وهم في زمن الناس جميعا رموا هذا العلم وأهله عن قوس واحدة. فما ترى يعني أناسا يهتمون بهذا العلم ولا الدفاع ولا الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الحديث وإلا طلبة العلم، فهنيئا لهم إذا قاموا بواجبهم، وهنيئا لهم إذا قاموا بما نيط برقابهم من مسؤولية تجاه هذا العلم وتجاه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كمقدمة عامة، وهي تجرني بعد ذلك إلى القول بأننا إذا أردنا أن نعبد الله على بصيرة أو أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فلا بد من علم الحديث. فإن كنا نريد أن ندرس الفقه، فالفقه عبارة عن آية أو حديث، الآية لها تفسير، التفسير له إسناد، فلا بد أن تكون أنت عالما بعلم الحديث حتى تستطيع أن تحكم على سبب النزول هل هو صحيح أم لا، على هذا التفسير هل هو صحيح إلى قائله أم لا. هذه نقطة. وإذا كنت نتكلم في الحديث فأنت محتاج إلى أن تعرف هل هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف. فإن ثبت حكمت به واستنبطت منه الأحكام وبنيت عليه أحكاما، وإن لم يثبت أرحت نفسك وأرحت المسلمين من عناء التكلف في حديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة كما قلت أكثر من مرة، الفقيه يحتاج إلى علم الحديث، المفسر يحتاج إلى علم الحديث، عالم العقيدة محتاج إلى علم الحديث، فكثير من العقائد ثبتت بالأحاديث وهو محتاج إلى معرفة صحة هذه الأحاديث من ضعفها، عالم القراءات محتاج إلى علم الحديث، عالم السير والمغازي محتاج إلى علم الحديث ليعرف صحة هذه القصص وصحة هذه الأحداث هل هي صحيحة أم غير صحيحة. كل هذا يعني محتاج إلى علم الحديث. فعلم الحديث هو نخاع العلوم، هو العمود الفقري لهذه العلوم. إذا لم يوجد عمود فقري فلا بنيان ولا كيان، إذا لم يوجد للإنسان يعني صلب يحمله فلا إنسان ولا كيان. فعلم الحديث هو الأساس والأرضية التي منها يعني أو التي عليها يرتكز كل داعية وكل فقيه وكل خطيب وكل واعظ وكل خاص، كل هؤلاء لابد أن يرجعوا إلى علم الحديث. فإن أبوا ففقههم غير مأمون ونصائحهم غير مأمونة وعقائدهم مدخولة وقراءاتهم يعني فيها وفيها وأسيرتهم لا يطمئن إليها، كل هذا إذا فرضنا النظر عن علم الحديث. فأردت أن أقدم بين يدي الدروس التي سألقيها عليكم في مادة المصطلح بهذه المقدمة ليكون ذلك مشوقا لكم في الاهتمام بهذه المادة. وما أجملته في هذه الدروس لأنها كما تعلمون ستكون دروسا مجملة مختصرة، أحاول فيها أن أمر على علوم مصطلح الحديث في عدة حصص قليلة، الشيء الذي يجعل الإنسان قد تفتحت مداركه. المبتدئ فيكم سيعرف إن شاء الله تعالى الأمور بسهولة، والذي سبق له دراسة هذا العلم وأتقن فيه كثيرا من علومه فيستفيد أيضا من ناحية ربط شتات هذه العلوم من بعضها البعض وكيف الجمع بين هذه العلوم وكيف ترتبها. وقد رأيت في ترتيب الحافظ ابن حجر في النزهة ما يعني تقر به العين ويصر به الخاطر، فترتيبه في ذلك ترتيب جيد جدا، وأحاول بقدر الاستطاعة أن ألتزم بترتيبه حتى يكون يعني طالب العلم والله الحمد قد وقف على أكثر شيء من هذا من هذا العلم في أكثر فترة أو أكثر مدة ممكن. فأقول هنا الحديث ينقسم إلى أكثر، ينقسم إلى عدة أقسام هنا باعتبار وصوله إلى الإمام. ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى مشهور ومستفيد وغريب. وعجيب وغريب. غريب ومستفيد. والغريب الفرد ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. الحديث باعتبار وصوله إلينا، فباعتبار القبول والرد ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، الحسن إلى حسن لذاته ولغيره، الضعيف باعتبار يعني على أساس سبب الضعف سببه عدم الاتصال، وهو أقسام المرسل المنقطع المعرض المدلس والمرسل إلى تصوير الخفي الجلي المعلق الجهالة، العمل به عدم ماشي خلص ينقسم إلى ثلاثة اعتبارات. فباعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى مشهور ومستفيض وعزيز وغريب. ممكن أن نقول في المتواتر نقول لفظي ومعنوي، ممكن أن يكون المتواتر هذا لا يقال فيه متواتر لفظي متواتر معنوي. نعم وشبيه بالمعنى. القسم الثالث، طيب أحسن، شبيه بالمعنى والآحاد إلى مشهور ومستفيض، ومنهم من يجعلهما قسما واحدا وعزيز وغريب، ويقتصر على تقسيمة الآحاد إلى مشهور أو مستفيض وعزيز وغريب. الغريب ينقسم إلى قسمين، الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. هذا باعتبار الوصول الحديث إلينا. أي لو نظرنا إلى الحديث من جهة عدد الرواة الذين وصلوه إلينا نقسم هذه التقسيمات، ولو نظرنا إلى الحديث من جهة هل هو مقبول أو مردود العلماء يقسمونه إلى أقسام، إلى صحيح وحسن وغريب. الصحيح ينقسم إلى قسمين لذاته والغير، الحسن إلى قسمين لذاته والغير، الضعيف يرجع إلى أسباب الضعف. وهنا أسباب الضعف أربعة، أسباب الضعف أربعة. إما أن يكون سبب الضعف عدم الاتصال، إما أن يكون سبب الضعف عدم اتصال السند، وهنا تأتي أسماء المرسل المنقطع سواء الجلي أو الخفي، المعضل المدلس المعلق. هل واحد منكم يقول والموقوع والموقوف؟ ليس في هذا الباب. وإما أن يكون السبب في الضعف الجهالة، يعني لسنا نتكلم على الحديث الضعيف بسبب الجهالة، يعني مسألة الجهالة أقسام هذه يأتي في الشرح. وإما أن يكون سبب الضعف بسوء الحفظ، وهنا ذلك يقال مضعف وضعيف وضعيف جدا ومطروق وشاذ ومنكر ومضطرب ومدرج ومقلوب. كل هذه كلها سببها سوء الحفظ. فلا تظن أن الحديث يعني الشاذ مثلا يكون سببه مثلا الطعن في العدالة، هذا بسبب سوء الحفظ المخالفة، يعني مبناها سوء الحفظ، بنيت على سوء الحفظ المخالفة. السبب الرابع من أسباب تضعيف العلماء للحديث الطعن في العدالة، وحديث المفعول في عدلته اما متروك او موضوعي. اما متروك او موضوعي. هذا الاعتبار الثاني الذي اذا نظرنا للحديث من جهته قسمنا الحديث الى ثلاث اقسام، صحيح وحسن وضعيف، وكل قسم يقسم الى ما سمعته. باعتبار ان الحديث مقبول، سلمنا انه مقبول، هل يعمل به؟ هذه مسألة اخرى. يعني الحديث بعد ما وصلنا وعرفنا انه مقبول، هل يعمل به؟ ممكن ان يكون صحيح الاسناد مقبول المعنى، لكن عند العمل به يكون هناك ما هو اقوى منه فيكون منسوخا. فمن اجل مسألة اعتبار العمل به وعدمه سنتكلم على الحديث المحزم والحديث المختلف فيه والحديث الناسخ والحديث المنسوخ. مفهوم هذا؟ طيب نرجع الى الاعتبار الاول وهو قولنا ان الحديث باعتبار وصوله الينا ينقسم الى متواتر واحد. سبق مفصلا في درس نزهة النظر ان الحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد من الرواة غير محصورين بعدد معين. يعني يأتي الحديث عن مجموعة، هذه المجموعة انا ما احصرها بعدد معين، اذا بلغت الحد الفلاني كان متواترا، لا. فالمتواتر لغة التتابع والترادف، فكل حديث جاء من طرق كثيرة، هذه الطرق الكثيرة أفادت عندي العلم اليقيني أصبح حديثا متواترا. والحديث المتواتر حديث صحيح قطعا لا خلاف فيه ولا حاجة إلى النظر في إسناده. ومن هنا يقول بعض أهل العلم أو الحافظ ابن حجر خاصة يقول إن المتواتر بهذا الاعتبار غريب عن علم مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث هو علم يبحث في أحوال الروي والمروي من حيث القبول أو الرد. يعني هو علم يبحث في أحوال الراوي وأحوال المروي من أجل أن يعرف أنه يعني هو مقبول أو مردود. هذا كله يعني سمت الأحاد. أما المتواتر فلا يبحث فيه ليعرف هو مقبول أو مردود، فكل الأحاديث المتواترة مقبولة صحيحة قطعا لا شك فيها. أظن هذا؟ فلا حاجة إلى أن نبحث في إسناد حديث المتواتر، إنما الحاجة أن نبحث في إسناد حديث إيش؟ إيش يا عبد الله؟ حديث الأحاد. المتواتر إما أن يكون متواتر لفظا مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبهذا اللفظ جاء الحديث من طريق جماعة كثيرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أو ما في معنى هذا الحديث الذي لا يخرج عن بمعنى مثلا رفع آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كل هذا يعتبر متواتر لفظيا جاء من طريق 103 من الصحابة. 103 حديث من كتب عليه متعمدا من طريق 103 من الصحابة. هذا التواتر اللفظي. التواتر المعنوي تأتي عدة أحاديث فيها قدر مشترك، أو ما يسمونه الآن يعني الرياضيون يعني القاسم المشترك. إيش يا محمد؟ هكذا القاسم المشترك، ها؟ أو المضاعف المشترك الأكبر والأصغر وكذا، ها؟ المضاعف المشترك الأصغر أو القاسم المشترك، نعم. يعني مثلا على سبيل المثال يقول السيوطي رحمه الله ممثلا بالتواتر المعنوي بحديث رفع اليدين في الدعاء، يقول إن رفع اليدين في الدعاء جاء في أحاديث كثيرة، لكن هذه الأحاديث كلها في مناسبات مختلفة، إلا أنها اتفقت جميعها في رفع اليدين في الدعاء. يعني في الاستسقاء، في مثلا الدعاء دبر الصلاة، في كذا في كذا في كذا، أحاديث كثيرة يقول جماعة من طريق كم؟ 75 صحابة أو كم؟ ها 100 صحابي؟ تقريبا 100 صحابي، وكلها تدل على رفع اليدين في الدعاء لكن بمناسبات مختلفة. فهذا التواتر المعنوي الذي فيه قدر مشترك بين أحاديث مختلفة الموارد ومختلفة يعني الأسباب ومختلفة الحالات، ولكنها تتفق جميعها في قصة رفع اليدين بالدعاء، فهذا المعنوي. الشبيه بالمعنوي هذا ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وما حاجة إلى تفصيل فيه الآن، فإن بعض الإخوة الذين يعني هم مبتدئون ما أظن يستوعبوا مثل هذا الكلام حول وجوب الصلاة وكيف ثبوت وجوب الصلاة وكذا. المهم المتواتر ينقسم إلى كم قسم؟ لفظي ومعنوي وشبيه بالمعنوي. لفظي معنوي. كيف لفظي معنوي؟ هو اللفظ أصلا هو لفظ ومعنى. اللفظي هو لفظ ومعنى، ولكن المعنوي معنى بدون لفظ، وشبيه بالمعنوي بطريق غير مباشر آخر. القسم الثاني، طيب أحاديث الأحاديث المتواترة، هل هناك حاجة إلى البحث في الأحاديث المتواترة؟ هل فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة؟ ها؟ نعم. إيش فيها؟ يعني المتواتر فيها الصحيح والضعيف، ثم يعني بجمع يعني مجموعة من الطرق تقوى الحديث. لا، الحديث لما نقول عليه متواتر لا يكون صحيحا قطعا. صحيحا قطعا. إذا الأحاديث المتواترة هل هناك حاجة إلى البحث فيها؟ طيب الأحاديث المتواترة أو البحث في الحديث المتواتر، هل هو من علوم مصطلح الحديث؟ لا. لماذا ليس من علوم مصطلح الحديث عندك يا سعيد؟ وهذا مقبول قطعا، يعني علم المصطلح يبحث لنصل في النهاية هل نقبل الحديث أو نرده، أما هذا مقبول لا حاجة للبحث فيه. حديث الآحاد وينقسم إلى مشهور ومستفيض، يعني على اعتبار أن المشهور والمستفيض بمعنى، يقولون إن المشهور أو المستفيض هو الذي يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ثلاثة فأكثر في كل طبقة بشرط ألا يصل إلى حد التواتر حتى يكون من قسم الآحاد، إيه على يعني على اعتبار كثير من العلم الذين يرونه واحدا، ومنهم من يفرق بينهما بتفرقة يعني غير مبني عليها عمل. والعزيز هو الذي يرويه اثنان لا يقل عن اثنين في كل طبقة، والغريب الذي هو واحد. والمقصود بالمشهور المستفيض والغريب ان يكون مثلا على افتراض هذا الان، هذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثلا ابن ماجه، هذا عن واحد واحد عن واحد عن واحد. طيب هذا يعتبر ايش؟ يسمى ايش هذا؟ غريبا. فلو فرضنا في هذه الطبقة اثنان، وفي هذه الطبقة ثلاثة، وفي هذه الطبقة ثلاثة مثلا، هذا الحديث يسمى ايش هذا الحديث؟ يسمى غريبا ما دام في الاثنان طبقة ولو واحدة ولو صحب ليس فيها الا راوي واحد فيسمى غريبا. معلوم هذا؟ طيب لو فرضنا ان اقل طبقه في هذه في طبقات السند يعني فيها رجلان فيسمى ايش؟ اذا ما يشترط في العجيب ان يكون اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ما يشترط هذا؟ بعض الناس يفهم خطا ويقول اشترط ان العجيب يكون اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، يكاد هذا لا يوجد، يكاد هذا لا يوجد اصلا في السنه، ولكن اقل طبقه تكون اثنين، فالعبره باقل الطبقات عددا. فاذا كان اقل الطبقات عددا واحد وكل بقيه هذه الطبقات يعني عدد كثير، فانا انظر الى اقل الطبقات واعتبره غريبا. فاذا كان اقل الطبقات رجلين فانا اعتبره ايش؟ عزيزا. فاذا كان اقل الطبقات مثلا ثلاثه، مثلا هنا ثلاثه وهنا مثلا خمسه مثلا او عشره وهكذا على سبيل المثال، فايش نسميها هنا؟ مشهوره او مستفيض هنا. فهم هذا؟ مثلا من يجعلنا الثلاثة عزيزا أيضا، هل يعتمد على شيء؟ الثلاثة يعني أقل طبقات ثلاثة العزيز. ويكون عزيزا؟ من هو اللي يقول هذا؟ يكون هذا في الدنيا ولا أدري هو في غيرها أم لا. ينظر إيش يقول؟ الذي انتقد عن بيقول يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني هم يقولون اثنان فأكثر، لعله يعني النظم الذي ألجأه أن يقول هذا. لا، هو كان بيقول يقول عزيز مروي اثنين يا هذا مشهور مروي عن الثلاثة. ها كلام صحيح. فرد عليه ذلك فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. كلام نواصل. هذا اللي عزيز مروي اثنين يا بحادث هو اللي هذا اللي بيقول كلام صحيح. وهذا اللي مستمع. أين هذا الذي تفعل به؟ عرض ماذا المقصود بالعزيز والغريب المشهور عن؟ طيب الغريب هذا يعني الذي يحتاج فيه شيء من التفصيل. اذا هذا رواية اثنين، اذا هذا رواية ايضا ثلاثة، وهذا ثلاثة على يعني من يقسمهم يكون المفارق ان يكون المستفيد هذا يعني من اوله الى اخره التوفيق طرفان وفصل، يعني انا ما اراه فارقا ان يتبنى عليه عمل. المشهور والمتطير ان يكون ثلاثة فاكثر، يعني هذا السهم كده فاعلى، ثلاثة فاعلى، ثلاثة فاعلى، بشرط الا يصل الى حد التواتر فيخرج الى التواتر وما يدخل في خانة الاحاد. الغريب هو الذي يرويه واحد. ومن الناس كما يقول حافظ ابن حجر يقول بل علماء المصطلح يرون ان الغريب والفرد هما اسمان او مصطلحان لشيء واحد. الغريب والفرد اسمان او مصطلحان لشيء واحد، الا ان العلماء فرقوا بينهما في الاستعمال، فنظروا اذا كان الحديث غريبا من اساسه من عند الصحابي، اذا كان الصحابي واحدا فيسمونه غريب، يسمونه فرد مطلق، ويسمونه غريبا او فردا مطلقا. واذا كان الحديث من عند الصحابي اكثر من واحد ولكنه بعدما تعدينا الصحابي قل رواته حتى اصبح واحدا، فهذا الذي يسمونه الفرد النسبي ولا يطلقون عليه اسم الغريب. مفهوم هذا؟ الفرد النسبي لا يسمى غريبا، الفرد المطلق يطلق عليه غريب بعبارته. والفرد المطلق هو التفرد اذا كان التفرد في اصل السند من جهة الصحابي. اذا كان التفرد في اصل السند من جهة الصحابي هو الذي يسمونه غريبا، هو الذي يسمونه فرضا مطلقا. معلوم هذا؟ اما اذا كان الصحابي مثلا هنا النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الصحابة اثنان والتابعي واحد وهكذا ومشت اثنان، هذا يسمى فرض نسبي. ولو فرضنا ان التابعي مثلا اثنين او ثلاثة ولكن جاءت الغرابة هنا يسمونها فرض نسبي، كما حديث الاعمال بالنيات، حديث الاعمال بالنيات يسمونها فرض مطلق، لان من شاءه عمر هنا عمر اعطاه لمن؟ لعلقمة، اعطاه لمن؟ للتين هكذا؟ محمد بن ابراهيم اعطاه لمن؟ للانصار. ومن بعض الانصار هنا تشعب الصوت حتى منهم من قال بلغ 200، يعني منهم من يقول بلغ 700. الحافظ ابن حجر يقول تتبعت الاجزاء والمسانيد وتتبعت عن المعاجم والمشيخات وتتبعت وتتبعت، فلم اقف على اكثر من 200 راوي عن يحيى بن سعيد الانصاري لهذا الحديث. الحافظ ابن حجر في الفتح 200 لا يقول حتى لم يبلغ 200، فلكن هناك من ادعى انهم 700 نفس رواه هو عن يحيى بن سعيد الانصاري. ففي هذه الحاله ايش انا اسمي هذا؟ عمر على النبي، النبي عليه الصلاه والسلام، النبي ما حدث بحديث الاعمال بالنيات عن النبي الا عمر، ولا حدث عن عمر الا علقمه، ولا عن علقمه الا التيمي، ولا عنه الا الانصاري، ثم بعد ذلك تواتر الحديث بعد الانصاري. فماذا سمينا هذا النوع؟ هذا الذي يسمى غريبا او فرطا مطلقا، لان الغرابه جاءت في اصل السند. فهمت يا ابراهيم؟ ايش معنى المقصود باصل السند؟ ها؟ يعني طرفه الذي فيه الصحابي. هذا المقصود لما يقول مثلا في اصل السند، اصله اي طرفه الذي فيه الصحابي. ما يكون طرفه الذي يعني جاء راوي الحديث، لا. اصل السند طرفه الذي فيه الصحابي. فالان معنى الحديث هذا ايش نسميه؟ بين لكم هذا انتقل ولا ما واضح. ما الفرق، ما الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي عند ابي حاتم؟ تمام، ان يكون التفرد فيه في اصله، وهذا يصح ان يقال فيه غريب. هذا بالنسبه لاستعمال العلماء. اما من ناحيه الاصطلاح، الفرد والغريب لغه ومعنى لا فرق بينهما، لكن الاصطلاح فرق بينهما انهم اطلقوا كلمه الغريب اذا كان الفرد مطلقا، اي التفرد من جهه الصحابي، وقالوا الفرد النسبي ولم يقولوا عليه الغريب اذا كان التفرد في اصل السند او في وسط السند، في وسط السند او في الطرف الاخر. نعم. حديث مثلا رواه ابن عباس بن عمر، فهو من حديث ابن عباس بن عمر مثلا مشهور او غريب؟ كيف غريب؟ مشهور او عزيز، لكن في حديث ابن ابي هريره مثلا بالذات سنده الى ابي هريره غريب، فهل يقال فيه الفرد المسلم بالنسبه لحديث ابي هريره الفرد وهو مشهور من حيث المتن نفسه مشهور؟ يعني تقول المتن مشهور، يعني الحديث مروي عن ثلاثه من الصحابه، الصحابيه لا يعني الاسانيد اليهم اكثر من ذلك. بان لي سؤالك ويفهم. بان لي خطا. الشيخ فرد المطلق هو ما كان في اصل السند، والفرد النسبي ما كان في اثناء السند ما بعد الصحابه. نعم. هو انا قلت لكم ان الذي ترجح لدي انهما بمعنى، وان يكون راوي كل منهما ثلاثه فاكثر، لا يقل في طبقه عن ثلاثه. ما يعني بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر. هم يفرقون بين المشهور والمستفيض بأنه يشترط في المستفيض أن يكون يعني يشترط فيه تساوي الطرفين والوسط في عدد الرواح في كل طبقة. في كل طبقة. يعني لو فرضنا أنه يكون ثلاثة فيكون ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة وهكذا. إلى أن يصل إلى آخر. إلى أن يصل إلى آخر السنة. تمام؟ هذا مثلا استواء الطرفين والوسط. أما بالنسبة لل بالنسبة للمشهور، فلو فرضنا أن أقل الطبقات ثلاثة وهنا طبقات تطلع إلى خمسة وإلى ستة يسمى مشهورا لا يسمى مستفيضا. وقلت لكم أن هذا فرق ما ينبني عليه يعني كثير عمل ولا شيء. طيب أنتقل من هذه النقطة إلى غيرها. الآن بان لنا أن الحديث يعني عندما يصلنا، لأن إحنا الآن بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة، هكذا أم لا؟ أو إحنا الآن في عصر الصحابة؟ إيش إحنا الحين؟ بيننا وبين الرسول 1400 سنة أو أقل أو أكثر، يعني قرابة 1400 سنة. هذه المسافة التي بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا رسول الله وها هنا نحن. الآن قال رسول الله، كيف يصلني هذا القول وأنا في هذا الزمن هنا؟ الآن الرسول قال قولا أو فعل فعلا هنا وأنا بيني وبين هذه السنين كلها، من يخبرني أنا؟ من يخبرني أنا بهذه الأشياء؟ هم رجال الإسلام، هذا عن هذا عن هذا، فلان عن فلان عن فلان، هو الذي يخبرني قال رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ فإن جاء هؤلاء الناس رجال كثيرين هنا مثلا 15 عن 20 عن 30 عن كذا عن كذا، هذا نسميه متواتر. يعني الرسول سمع منه هذا الحديث 15 صحابي، والصحابة روى عنهم 20 أو 30 تابعي، والتابعون روى عنهم 50 تابعي آخر، وهكذا وهكذا، هذا الذي اسمه إيش؟ اسمه متواتر. ولكن إذا جاءني بطريق واحد هذا اسمه غريب، إذا جاءنا بطريق أقل أحوالي اثنين اسمه عجيب، أقل أحوالي ثلاثة اسمه مشهور أو مستفيض. مفهوم هذا؟ أنا يعني أرى أن هذه النقطة واضحة، وننتقل إلى نقطة أخرى. نعم. إيش؟ أيوة، أنت الآن لما تقول مثلا ذا الحين أن هذا واحد ذا الحين، ها؟ وجاء من هنا بعد ذلك يعني 20 عن 30 عن 40 عن 50، كيف تقول له متواتر؟ وانت عندك طبقة واحدة في الناس الصف، كيف تقول له متواتر؟ وكيف نقول انه غريب وقد تواتر؟ لان الاصل فيه غريب، اصله غريب، ومن بنى على غريب فهو غريب، اصله غريب. اما لو ان اصله مثلا الحين عجيب قلنا اصله عجيب، العبرة باقل الطبقات. لأن لو فرضنا أن الأصل هنا مشهور وجاء هنا غريبا أو هنا مشهور أيضا وجاء بالغرابة هنا ثم بعد ذلك اشتهر، كل هؤلاء الثلاثة هؤلاء يروون عن هذا الرجل وحده، فإذا هؤلاء شيخهم واحد ويشترطوا، إذا أردنا أن أقول أنه يعني مشهور